السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهارده هنبتدي في باب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظر، ده في اللغة، لكن في الشرع رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث وإزالة الخبث. طب يعني إيه الكلام ده؟ الحدث بيقول لك ده وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. طيب، كل ده حاجة البدن بيبقى موصوف بيها بتؤدي إلى الامتناع عن الصلاة. طيب عشان أصلي أعمل إيه؟ يشترط الطهارة. طب يعني إيه برضو الحدث؟ بص، الحدث بينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ده يوجب الوضوء. يعني إيه يوجب الوضوء؟ بمعنى أنا لو صحية من النوم، صحيت من النوم، كنت نايمة وصحيت، عشان أصلي يلزمني الوضوء. يعني دمي الوضوء، مثلا دخلت حمام اقضي حاجتي، سواء بقى بول براز او خروج ريح، كل ده بيستلزم مني في الوضوء. عشان كده بنقول لك حدث اصغر يستلزم، بمعنى حدث اصغر يلزم الوضوء مني عشان تصلي. عشان كده بيقول لك وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما يشترط له ايه؟ الطهاره. لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الوضوء شرط في صحه الصلاه. الوضوء شرط في صحه الصلاه، عشان صلاه تكون صحيحه لازم تكون متوضئه. يبقى الحدث الاصغر بمعنى وجب عليكي ان انت تتوضي، سواء بقى من نوم او خروج شيء من احدى السبيلين، بول براز ريح، او اكل لحوم الابل زي ما هناخد في الدراسه بتاعتنا. ده الحدث الاصغر. الحدث الاصغر يوجب ايه؟ الوضوء. طب الحدث الأكبر ده يستلزم منك الغسل. امرأة حاضت بعد ما ينتهي الحيض يلزمها ايه؟ غسل عشان تعرف تصلي. امرأة نفساء، نفساء طبعا هو الدم اللي يعقب الولادة، لما بينتهي الدم ده بيلزم المرأة الغسل عشان ايه؟ تصلي. وكذلك إذا جامع الرجل امرأته وجب الغسل. وجب الغسل. يبقى إذا لما نقول الحدث يبقى ده قسمين، حدث أصغر يوجب الوضوء، حدث أكبر يوجب الغسل. خلاص كده يا بنات دي اتعرفت، عشان على طول هتلاقوني بعد كده حدث اصغر، ها حدث اكبر خلاص بقيت انت عرفتي الحدث الاصغر ده بيوجب الوجود، حدث اكبر يوجب الفصل. طيب هنبتدي في باب المياه، نبتدي نتكلم عن اقسام المياه. الماء عندنا بينقسم الى اربع اقسام، الماء بينقسم الى اربع اقسام، ماء مطلق، ماء مستعمل، الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء نجس. دي اقسام الماء، اربع اقسام. هنبتدي ناخد كل قسم ونوضح بمعنى ايه يعني. اول حاجة عندك الماء المطلق، بيقولك ان الماء المطلق ده هو الماء الذي ليس له حدود، وهو الباقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق عليها. الماء المطلق ده ماء ملوش حدود، عارفه زي ماء البحر، لو وقفتي كده على شط البحر وبصيتي الميه دي ملهاش حدود كتير، ليس لها حدود، وهو الباقي على صفته التي خلقه او خلقه الله عليه. البحر من يعني الله عز وجل لما خلق الارض خلقها بالكيفيه دي، خلق البحار، خلق المحيطات، خلق الانهار، هو كده وفضل زي ما هي، الخلق اللي ايه خلق الله عز وجل عليه، باقي على اصل ايه خلقته، اي على صفته التي ايه خلق عليها. يبقى الماء المطلق ده ماء ليس له حدود، ملوش حدود، تقدريش تحدديه كم وقد ايه مقدار وقد ايه، كميات كبيره جدا منه. ومن ايام خلق الله عز وجل للماء وهو على الخلقه بتاعته، وطبعا ده اول نوع فيها الماء المطلق هو ماء البحر. ماء البحر طبعا ده بينطبق عليه صفه الماء المطلق، ماء ملوش حدود، وهو كما خلقه الله عز وجل ماء كثير جدا وبيبقى مالح، هو بالكيفيه كما خلقه الله عز وجل هي كما هي لم تتغير. طيب ماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحلم المبتدئ. طب يعني ايه طهور؟ طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ماء البحر ده هو في حد ذاته كده ماء طاهر ومطهر لغيره، بمعنى انه بيزيل الحدث الاصغر والحدث الاكبر، نقدر نغتسل منه ونقدر نتوضا منه. طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، دي معنى كلمة طهور، طاهر ونفسه طاهر ويمكن استخدامه في إزالة الحدث الأصغر وإزالة الحدث الأكبر، يعني ممكن أستخدمه في الوضوء والغسل. وده الماء المطلق ده بانواعه كلها ده حكمه ان هو ماء طهور، الماء المطلق حكمه ان هو ماء طهور، طهور يعني ايه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. اول نوع من انواع الماء المطلق ماء البحر. طب ليه بنقول عليه ماء طهور؟ لقول النبي ده الدليل، الدليل بتاعنا هو الطهور ماء الحلم الميت، هو الطهور يبقى إذا ماء البحر ده ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. جبنا منين الكلام ده؟ عرفنا منين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميته. لازم دليل زي ما تكلمنا المحاضرة الماضية، لابد من دليل على كل حكم انت بتتكلمي فيه. خلاص كده يا بنات. تاني حاجة أو تاني نوع من أنواع الماء المطلق ماء النهر، ماء الأنهار. طبعا الأنهار زي ما انتم عارفين مثلا نهر النيل، نهر دجلة، نهر الفرات، طبعا ماء ملوش حدود، ماء كتير، كمية كبيرة جدا من المياه، طبعا باقية على أصل إيه؟ أصل الصفة التي خلقها الله عز وجل عليها، نفس الصفة بتاعته اللي هي. ليه هو طهور؟ شوفي هنا الدليل بتاعك على ان ماء النهر ده ماء مطلق وماء طهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان بباب احدكم نهرا. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات. تخيلي انت كده قدامك، تفتحي الباب تلاقي نهر قدامك، والنهر ده انت بتغتسلي منه 5 مرات في اليوم والليلة، ايبقى من ضرر شيء؟ ضرر دي يا جماعة يعني هل يبقى يعني عليه اي مثلا قذارة او اي اوساخ؟ تخيلي انت نهر قدام بيتك و5 مرات في اليوم والليلة بتخش اغتسلي فيه. قالوا لا طبعا مش ممكن، يبقى يعني ده احنا جسمنا هيبقى ايه؟ نظافة ما حصلتش. قالوا لا، ده الصحابة طبعا اللي بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وجه السؤال ده للصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طبعا انتوا عارفين ان الصلوات الخمس دي ايه؟ دي تكفر الصغائر. كذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طيب هنا عندنا طبعا الدليل على ان الماء ده طهور يغتسل منه، لو ان بباب احدكم نهر يغتسل منه. اذا ماء النهر ده ماء طهور. يعني ايه طهور؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب نيجي للي بعده، نمرة 3، ماء البئر. ماء البئر، ايه ماء البئر ده؟ طبعا انتوا عارفين ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ابيار كتيرة، بير، لان طبعا دي يعني وسيلة ل الحصول على الماء. انتي بتحفري في الارض، في طبقات الارض السفلى على بعد بعيد جدا جدا، وبتبتدي ايه؟ تطلعوا الميه من البير. طبعا البير دي بتبقى ميه موجوده ما بين طبقات الارض السفلى، طبعا بيبقى على عمق بعيد جدا، والميه دي سبحان الله بتبقى ميه جاريه، بتبقى ميه نظيفه، يعني لو شربتي منها زي طبعا المياه المعدنية من القطاع، هي نفسها طبعا بتبقى مياه آبور. سبحان الله ماء البئر ده بيبقى ماء يجري، ماء جاري، بس بيبقى يعني بيجري من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. طبعا يعني أنت قدامك مثلا البحر أو النهر ده بيجري أفقي قدام عينيكي كده أفقي، لكن ماء البئر برضه هو زي ماء البحر كده او النهر بيجري، ولكن بيجري من اسفل الى اعلى، وده بيوجد ما بين طبقات الايه؟ طبقات الارض السفلى. هنا يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بئر اسمه بئر بضاعة، وهنا روي حديث ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من بئر بضاعة؟ ينفع نتوضأ من بئر بضاعة؟ ده اسم البئر. وهي بئر، شوفي هنا يعني ايه اللي خلاهم شكوا في مية البئر دي. وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض دي، الحيض دي اللي هي قطعة القماش اللي بتستخدمها المرأة للتحفظ من الحيض، من ماء الحيض. كانت بياخدوا قطع القماش اللي فيها الحيض دي ويلقوها فين؟ في بئر بضاعة. ولحوم الكلاب، أي بقى حيوانات تموت ومن ضمنها الكلاب، كانوا بيحطوها في مين؟ في بئر بضاعة. والنتن، النتن ده يا بنات اللي هي أي حاجة يعني بتكون ليها ريحة غير طيبة، حاجة ريحتها مش حلوة يعني، غير طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم إيه بقى؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه؟ زي ما قلت لك إن البير دوت تطلع بيجري، مية جارية، بتطلع المية من الأرض وتروح واخده كل القاذورات دي ونازله بيها بحر. ليه؟ لانها ميه جاريه. شوفي انت لو رميتي حاجه في البحر ياخدها البحر وايه؟ يجري. ليه؟ لان دي مياه جاريه. بس البير بيبقى من اسفل الى اعلى. مفهوم كده يا بنات؟ طيب عندنا رابع نوع، ماء المطر. ماء المطر طبعا ده لقول الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر في غيره. طبعا يعني ما تستغربيش، لان طبعا في بعض بتبقى سبحان الله بتبقى كميات المياه اللي نازله من السماء، المطر اللي نازل من السماء تبقى كميات كبيره جدا، ممكن ان هم بيحتفظوا بيها وبيجمعوها في خزانات وبيستعينوا بيها ايه طوال السنه، سواء في الزراعه سواء في الاستخدام. ليه؟ لان ده ماء طهور. ماء طهور لقول الله عز وجل، وانزلنا من السماء ماء طهورا. آخر نوع من أنواع الماء المطلق، ماء الثلج والبرد. ماء الثلج والبرد طبعا هنا بيقصد الثلج اللي هو بينزل من السماء. طبعا في بعض البلدان بتلاقي يعني اللي بينزل من السماء مش بيبقى مطر مية يعني، لا ممكن ينزل ثلج. البرد ده يعني بيبقى تلج خفيف، عارفه لما تفتحي الفريزر بتاعك، فريزر الثلاجه، بتلاقي كده ايه؟ تلج، بس تلج خفيف قوي كده، تلج ضعيف، ده اللي هو اسمه البرد. الماء ده ماء طبعا مطلق، لان طبعا ملوش حدود، ماء بينزل على طول سبحان الله من ساعه ما خلق الله عز وجل الخلق، والمطر بينزل والثلج بينزل والبرد بينزل، ملوش حصر يعني. هو على ايه؟ طبعا ده جاي من عند الله عز وجل. طبعا الدليل على ان ماء الثلج والبرد ده ماء طهور ممكن ان انا استخدمه في ازاله الحدث الاكبر او الحدث الاصغر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن كلكم يعني ممكن تكونوا ملمين بالحديث ده. الحديث اللي احنا بنقوله في استفتاح الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طبعا هنا عندنا وقت، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى إذن هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني، يبقى إذن هنا ممكن الواحد يغتسل بإيه؟ بالماء، سواء كان ماء الماء بوجه عام أو الثلج أو البرد. يبقى ده أول نوع من أنواع المياه، الماء المطلق، وده الماء الذي ليس له حدود، وده ماء حكمه طهور. طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. بينقسم عندك لخمس أقسام. خدنا ماء البحر والدليل بتاعه، وماء النهر والدليل اللي عليه، وكذلك ماء البئر والدليل اللي عليه، وماء المطر بالدليل بتاعه، والثلج والبرد بالدليل بتاعه. يبقى كل أنواع المياه الخمسة دي ماء مطلق حكمه طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بمعنى ان هو طاهر، وكمان بنستخدمه في ازاله الحدث الاصغر اللي هو بيوجب الوضوء، وازاله الحدث الاكبر اللي هو بيوجب الغسل. ماشي كده يا بنات؟ سنه اولى معايا. كويس جدا. هنا يعني بيقول لك ثاني نوع الماء المستعمل، وده ان شاء الله لينا دراسه مستفيضه معاه. الماء المستعمل ده يعني انا هديكي تعريفه، ولكن لينا دراسه فيه طويله باذن الله تعالى. الماء المستعمل ده معناه هو الماء اللي او المتساقط من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل، او اللي اتوضع في ايه مثلا ايدك، او غسلتي فيه مثلا، حطيتي فيه رجلك، يعني المهم اي جزء، اي جزء من جسمك. بمعنى الماء المستعمل ده هو الماء لو انت جبتي طبق مثلا وتوضيتي فيه، توضيتي وماء الوضوء بتاعك اللي ساقط منك من الوضوء المجمع في الطبق ده هو ده الماء المستعمل. او جبتي برضو حاجه كبيره كده وقفتي فيها وابتديتي ان انت ايه تغتسلي فيها، الماء اللي نازل من الغسل بتاعك ده اسمه ماء مستعمل. او ميه مثلا وفي دور او اناء وحطيتي ايديكي فيها، ده اسمه ماء مستعمل. طبعا ده هيلبسه باستطاله المياه بتاعي. طيب ثلاثة، الماء الذي خالطه شيء طاهر. الماء الذي خالطه شيء طاهر، وعايزاكي يعني تكوني مركزة معايا. ماء عندك وخلطه شيء طاهر. عندك مثلا كوباية مية وحطيتي فيها معلقة سكر، السكر ده ايه؟ طاهر، صح؟ كوباية مية وحطيتي فيها سكر، ماء ايه ده ايه؟ الماء ده حكمه ايه؟ طاهر، ماء طاهر، وحطيتي فيه ايه؟ شيء طاهر، عشان كده بنقول الماء الذي خالطه شيء طاهر، السكر طاهر، وقلبت، يبقى كده ايه؟ ماء بسكر، مش كده؟ طيب جبنا الكوبايه الميه دي وحطينا فيها ملح، يبقى ماء بملح مثلا. حطينا فيها دقيق، ماء بدقيق. صابون، ماء بصابون. حديث ام هانئ، ودي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخت علي بن ابي طالب، ام هانئ، قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه رضي الله عنها من اناء واحد قصعه فيها اثر عجين. يبقى ام هانئ هنا بتقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، استحمى، اغتسل هو وزوجته ميمونة رضي الله عنها في قصعة فيها أثر العجين. قصعة دي بنت يعني طبق كبير كده، كان في أثر العجين، وأم هانئ هي صاحبة القصعة دي مليتها مية واغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته ميمونة رضي الله عنها. طيب دلوقتي انت لو في طبق عندك وعامله عجين مثلا، تعملي مخبوزات او كيك، لما الأثر بتاع الكيكة أو بتاع العجين حطيتي عليه مية، الطبق ده حطيتي فيه مية، المية دي انت بتقولي عليها ايه؟ مية ده عجين صح؟ مية ده عجين، طالما ان لسه محتفظة باسمها مية لحاجة تانية ده حكم طهور. ليه؟ طالما ان الماء اختلط به شيء طاهر ولم يغير اسمه، لم يغير اسمه، لسه اسمه ميه بعجين، ميه بسكر، ميه بملح، ميه بصابون، ميه بزهره، ميه بدقيق، ما دام طالما اسمها ماء ولسه محتفظه بمسمى الماء يبقى ده ماء ايه؟ طهور. ليه الدليل على كده؟ طبعا انتوا عارفين طهور يعني ايه؟ الدليل على كده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونه في قصعه فيها ايه؟ اثر لعين. قصعه فيها اثر عين. خدي بالك هنا ما دام اختلط شيء طاهر ولسه الماء محتفظ باسمه يبقى ده حكمه طهور. طيب حتى يعني خدي بالك يعني الدقيق او العجين ده بيغير اللون بتاع الميه، ملوش دعوه. ليه؟ لان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونه في ايه؟ اناء فيه اثر لعجين، الميه دي هتبقى ايه؟ تبقى ممكن لونها ابيض، ولكن هي لسه محتفظه باسمها ايه؟ ماء، ماء بعجين، ماء بسكر، ميه بملح. طب اللون اتغير ولا اي حاجه؟ الطعم اتغير ولا اي حاجه؟ في ريحه ولا اي حاجه؟ ليه؟ لأن ده شيء طاهر. وورد إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل في القصعة دي اللي فيها أثر العجين ومش كان اللون اتغير؟ أنت لو يعني جايبة طبق عندك كده وعاملة فيه عجين وشفتي العجين وحطيتي بتدوشي بقى الطبق ده حاطة فيه مية هتبقى ليها لون. هتبقى ليها لون. ولكن لسه الميه دي اسمها ايه؟ ميه عجين. عايزين بالكم يا بنات. طيب افرضي انا جبت كوبايه بتاعتي حطيت فيها ميه، عايزين بالكم، وحطيت السكر وقلبت السكر، الميه دي حكمها ايه؟ طهور. لان ماء واختلط به شيء طاهر يبقى ده حكمه طهور، لان انا لسه بقول ميه بسكر. طب رحت حاطه فيها باكت شاي، باكت شاي ده اسمها ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ شاي مش كده؟ الاسم اختلف هنا. يبقى ده ايه؟ طاهر فقط. اللي اتكون عندي ده الشاي اللي اتكون عندي ده بقى ليه اسم تاني اسمه شاي. ده طاهر بس، يعني ايه طاهر؟ ممكن اشربه لكن ممكن اتوضى بيه؟ لا مش هتوضى بيه، لان ليه اتحول لايه؟ لاسم تاني خالص. ما دام الماء اختلط بشيء طاهر وتحول الاسم من ماء الى شيء تاني، يبقى كده حكمه ايه؟ طاهر، ممكن اشربه ممكن اكله، لكن ما ينفعش ان انا ايه؟ ان انا اغتسل او اتوضا. كذلك مثلا جبت كوبايه ميه حطيت عليها ينسون، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ينسون، ده هيبقى ايه؟ طاهر فقط، دي اسم تاني خالص. حطيت قرفه، القرفه خلاص ما بقاش اسمها ماء. يبقى الماء اذا اختلط فيه شيء طاهر ولسه محتفظ باسمه ماء، يبقى ده حكمه طاهر. لكن لو تغير المسمى وبقى اسمه حاجه تانيه غير ماء، شاي بقى كان ينسون كراويه، ليه اسم تاني، يبقى ده طاهر فقط. الزعفران، لا يا حبيبتي الشاي يا بنات ده الشاي اللي احنا بنشربه، باكيت الشاي. الزعفران ده حاجه بتبقى حمراء كده صغننه، وممكن تستخدم في الاكل، بتدي لون احمر، تستخدم في بعض الاطعمه يعني. تغير اللون مالناش دعوه باللون، لكن لسه اسمه ماء بزعفران، اسمه ماء بزعفران، ما بيبقاش اسمه زعفران خالص. اللون مالناش دعوه بيه في الماء اذا خالطه شيء طاهر، مالناش دعوه باللون خالص. ليه؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هو ميمونه رضي الله عنها في قصعه فيها اثر عين. طيب لو انا جبت حله يعني إذا تم غلي الماء بالزعفران بيخلط بشاي زعفران، إزاي يعني؟ الزعفران ده بيتعمل منه شاي؟ بصوا يا بنات، لو أنا جبت مية وغليت فيها زعفران، هي اسمها إيه؟ مية بزعفران، مية بزعفران، عمري ما أقول عليه زعفران خالص. العبره بتغير الماء، لون الزعفران ده لون، على فكره لون، لون احمر، زي مثلا صابون، صابون مثلا، انتوا عارفين الاطفال بتحب تلعب بالصابون والكلام ده كله. لو انت مثلا في البانيو بتاعك وحط الاولاد مليان ميه والاولاد حطت فيه صابون، ده لسه ماء بصابون، يبقى ممكن ان انت ايه تغتسلي منه. ليه؟ لانه ماء طاهر. طب ده بقت الميه ايه؟ بقت الميه صابون، الميه تحولت الى صابون. لو انت اول ما تشوفي الميه تقولي دي صابون، ما بقتش ميه، صابون، يبقى كده ايه؟ طاهر. بس خدين بالكم يا بنات، ماشي لو في شاي بالزعفران يا حبيبتي بقى اتحول من يعني اتحول الى شاي بالزعفران، ماشي خلاص، ده بقى شاي بالزعفران، اسم تاني خالص، مفيش مشكله خالص. في شاي بنعناع، في ناس بتشرب شاي بنعناع، في ناس بتشرب شاي بقرفه، بتاع دي بالثانيه، ده اللي اسمه ايه؟ القرنفل. في ناس بتحب تشرب شاي جدا بالقرنفل، شاي بالقرنفل، خلاص ده اسم صغير خالص، ما ينفعش، ده يبقى ايه؟ طاهر اشربه فقط، لكن مش طهور اتوضى منه واغتسل منه، لا. هو ايه اللي ينفع اغتسل منه؟ ايه يا منى اللي ينفع اغتسل منه او اتوضى منه؟ اللي ينفع يا بنات اغتسل منه او اتوضى منه اللي لسه محتفظ بكونه ماء، ماء بصابون اتوضى منه واغتسل منه، لكن الماء اللي صار مليان صح؟ لا بصي يا حبيبه قلب، بصي يا منى انا بقول لك ايه، الفانيو كده ايه مليان ميه، لو لا تحطوا فيه شويه صابون بس اسمه لسه ايه؟ ماء بصابون. طيب الولاد قعدوا يحطوا صابون يحطوا صابون، جيتي تبصي ياه ده بقى صابون خالص. لو وصل ان انت قلتي ده صابون يبقى ده ايه؟ طاهر بس. الاسم اتغير طاهر بس، لكن لو لسه بنقول عليه ميه بصابون يبقى طاهر. يبقى طهور. هنا اختلاف المسمى بالنسبة للماء إذا خلطوا شيء طهور. ماشي كده يا منى؟ طيب نقول حاجة تاني، أنا لو عندي حلة هطبخ بقى، جبت الحلة مليتها مية وحطيتها على البوتاجاز بتاعي وحطيت فيها بصلة، المية دي حكمها ايه؟ جلس انا اقول جبت مية، برافو عليك يا هدير طهور، كده لانها مية بايه؟ ببصل صح كده؟ طيب رحت جايبة الفرخة وحطاها جوه الحلة ممتازة، طب جبت الفرخة وحطيتها جوه الحلة دي هتبقى ايه؟ هتبقى شوربة صح كده، هتبقى ايه؟ طاهر. طاهر اشربها بقى، هطبخ عليها، اعمل اللي انا عايزاه بيها، لكن تنفع ان انا ازيد بيها الحدث الاصغر او الحدث الاكبر؟ لا، لان اسمها اتغير. برافو عليك شطار جدا يا سنقول اللهم بارك. اوعى حد يغلطه، واضح كده الماء الذي خلطه شيء طاهر، ده الماء الذي خلطه شيء طاهر. طيب ننتقل للماء الذي خلطه نجاسة، الماء الذي اختلط به نجاسة، ركزي معايا، ماء واختلط به نجاسة، عندنا مية و انتي مثلا محوشة مية، مية مثلا تقطع عندك او مش محوشة مية عندك، جه ابنك وتبول في الميه، ابنك جه وتبول في الميه، حكم الميه دي ايه؟ حكم الميه دي ايه؟ اذا غيرت النجاسه اللي وقعت في المية دي من لون أو طعم أو ريحة المية، الماء ده نجس، الماء ده نجس بإجماع، نجس بإجماع. إذا وقعت النجاسة في الماء وغيرت أوصاف المية، ايه هي اوصاف الميه؟ لون طعم ريحه، جينا نشم الميه لقينا ريحتها بول، جينا نشرب الميه جيري، جينا اللون متغير، لون طعم ريحه متغيرين، يبقى كده ايه؟ الماء ده نجس ولا يجوز استخدامه. يبقى اذا سقطت النجاسه في الماء وغيرت لون او طعم او ريحه الميه، الميه دي نجسه باجماع، مفيش كلام فيها خالص. طيب افرضي ان النجاسه اللي سقطت دي لم تغير شيء من اوصاف الميه. النجاسه اللي سقطت لم تغير شيء من اوصاف الميه، بحيث ان مثلا عندي كم كبير من الميه ووقع فيها نقطه بول، ولم تتغير اوصاف الميه، يعني لا اللون اتغير ولا الميه بقى فيها ريحه ولا طعم الميه فيها ايه، ده ماله الميه ده حكم الميه دي ايه؟ طهور، حكمها طهور. لازم بالك يا بنات، ليه؟ لان مفيش اي وصف من اوصافها اتغير. يبقى اذا لو سقطت النجاسه في الماء وغيرت اوصاف الماء لون طعم ريحه نجس. طب سقطت النجاسه في الماء ولم تغير اوصاف الماء، يبقى ده الماء ده حكمه ايه؟ طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا احنا هنا بناخد احكام شرعيه، ملناش دعوه ان ده ايه؟ حاجه انا بقرف منها، حاجه انا مش ممكن ابدا اتوضى منها، مش ممكن ابدا اغتسل، لا انا بناخد هنا الحكم الشرعي، لان خدي بالك قد تحتاجي الى هذه الميه دي، قد تحتاجي لها. تبصيش لنا يعني، ما تبصش كده ان احنا ايه بنفتح الحنفيه وننزل ميه كتير والميه موجوده لا، انت ممكن تكوني مثلا محوشه شويه ميه في كولمان، في ادري، في اي حاجه، في بانيو حاطه فيه ايه ميه، والميه اتقطعت ودي بتحصل، لان الناس بتتصل دي بتسالك الميه اتقطعت ومفيش عندي غير الميه دي، ولقيت الولد مثلا الولد الصغير تبول في الميه دي. طب والله شوفي بقى الميه لونها اتغير، تقولي لا ما اتغيرش اللون. طيب الريحه، تقولي لا مفيش ريحه، طب حطي كده بس على طرف لسانك وشوفي كده الطعم بتاعها اتغير، تقولي لا مفيش اي حاجه، يبقى كده ماء ايه؟ طهور. ماء طهور يستخدم في ازاله الايه؟ الحق، سواء كان اصغر او اكبر. ده بالنسبة للماء اللي خلطه شيء نفس. طبعا هنا يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا طبعا هندرسه باستفاضة الحديث ده، اللي هو لا يبولن أحدكم في الماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طبعا هنا يعني لا معناها نهي، يعني يحرم، يحرم التبول في الماء الدائم. الماء الدائم ده يا بنات معناه الماء اللي هو الراكد، اللي هو الماء الساكن، اللي هو الماء الذي لا يجري، اللي هو الماء اللي انت محتفظه بيه في حاجه، سواء بقى كان خزان، سواء كان كولمان، سواء كان بانيو، سواء كان طبق، ده اسمه ماء دائم، ماء ساكن، ماء لا يجري، ماء غير متحرك. طبعا عكس الماء المرتب خالص. بالكم الماء ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول فيه. هنا يحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الدائم، يحرم الفعل ده، يعني بحيث ان يعني لو في ميه انا محتفظه بيها وجه حد تبول فيها هو كده هيأثم. ليه؟ لأن النبي نهى عن كده. طب حكم المية دي إيه؟ هو الفعل هيأثم عليه، طب حكم المية دي إيه؟ حكم المية اللي حدث فيها التبول دي إيه يا بنات؟ عندنا مية وجه طفل أو جه المهم سقط فيها إيه؟ نجس، سقط فيها بول، حكمها إيه؟ آه على حسب، برافو عليكي، برافو عليكي، برافو برافو برافو برافو. لا نجسة ليه؟ لا نجسة ليه يا بنات؟ نجسة ليه؟ مش قلنا على حسب، إذا تغير لون طعم ريحة يبقى نجسة، إذا لم يتغير لون طعم ريحة فهي إيه؟ طهور. صح يا ممتازين. ممتازين. ايوه ممتاز. خلاص كده يا بنات عرفنا الفرق ما بين الماء اللي خلطه شيء طاهر وماء خلطه شيء نجس. ده ليه حكم وده ليه حكم، ده ليه حكم وده ليه حكم. طيب في انواع اخرى تانية من المياه، منها الماء المتغير بطول المخ. ماء عندك محتفظة بيه وقعد بقى عندك أسبوع أسبوعين تلات شهر قعد عندك المية دي، محوشها المية تبقى عندك ولا ماء، ماء محوش، ماء مخزنات، مخزن بقى في كل من في، المهم مخزنات زمزمية أي حاجة مخزنة فيها المية دي. طبعا المية دي يا بنات بتبقى متغيرة بطول المكس، يعني من كتر ما قعدت في إن أنا مخزناها وكده بيبقى لها ريحة، واخدين بالكم؟ او ممكن ان يبقى فيها طحالب، او ممكن ورق اشجار، او ممكن انت من تحت كده تلاقي ايه ابتدى يبقى فيها تغير شويه. طبعا الماء ده مفيش فيه حاجه خالص، الماء ده يجوز استخدامه واستعماله حتى بقى لو كان ليه ريحه، لو كان ليه لون، لو كان ليه طعم مختلف، ولكن ده طبعا ماء متغير بطول المكس، قعد كتير عندك فتغير، ده ما فيش فيه خالص حاجه فيه ان انت تستخدميه، وده بيسمى ممكن تلاقيه في كتب الفقه اسمه ماء الآجم. الماء المتغير بطول المكس ده او الماء الآجم ده ماء طهور يجوز استعماله. ايه سؤال ايه يعني مستقبل؟ او طهور الماء المتغير بطول المكس ده طهور. ايه سؤالك يا ريم؟ بتسألي على حاجة فاتت ولا ايه؟ بالنسبة للثوم والبيض يعتبر أشياء إيه؟ أشياء طاهرة؟ آه طبعا طاهرة، ما بناكل إزاي؟ الثوم يا بنات أو البيض ده شيء طاهر، لو أنا عندي مثلا مية حطيت فيها ثوم، مية ثوم، حطيت بيضة، بيضة وقعت في مية، لسه ما دام اسمها لسه ميه بيض خلاص لسه برضه مفيش فيها مشكله، لكن لو البيض بقى ابتدى بقى بيض وهعمل كيكه بقى وبتاع لا كده خلاص. طيب الماء المشمس ده نوع تاني من انواع المياه، وده الماء اللي هو بيسخن على اشعه الشمس، مثلا تكون الجو برد ومثلا مفيش بقى لا غاز ولا في كهرباء ولا حاجه، بروح حاطه ايه يعني حبه ميه كده وفي اناء بحطهم على أشعة الشمس يسخنوا وابتدي هنا أتوضى منهم، مفيش مني كتيرة خالص الماء المشمس ده. أه يا حبيبتي الماء أنا بتكلم دلوقتي يا بنات الماء أنواع أخرى مياه، كل ده ماء طهور. الماء المتغير بطول المكس ده سواء لقيتي فيه بقى طحالب، لقيتي فيه ابتدى ريحته تتغير، مفيش أي مشكلة خالص يا بنات في الماء ده، لأن ده متغير بطول المكس يعني لسه محتفظ بكونه ماء، كذلك الماء المشمس هو نفس الحكاية. طيب في نوع ثاني من الانواع اسمه ماء الشريف المقدس. ماء الشريف المقدس، ايه الماء الشريف المقدس ده؟ ده بيبقى يعني ميه جايه نتيجه معجزه من نبي. طبعا انتوا عارفين ان ماء زمزم ده معجزه اسماعيل عليه السلام. وكذلك يعني طبعا هنا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم وشرب منه وتوضا. طبعا ده اسمه ماء شريف مقدس، ليه؟ لان دي نتيجه معجزه النبي، معجزه اسماعيل عليه السلام. طبعا احنا في طبعا يعني بيقول لك ان طبعا كل الانواع دي لم يرد دليل على ايه؟ على عدم استعمالها، فهي ماء ايه؟ على عدم استعمالها فهي ماء ايه؟ طاهر، ماء طهور، مفيش فيها اي حاجه خالص. لان زي ما قلنا الماء طهور لا ينجس شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الاصل. طيب في حد ليه اي سؤال في انواع المياه ديت؟ تحب الخص لكم تاني الكلام اللي قلناه؟ طيب لخص بسرعه كده، وتركيز سريع مش هيبقى بسرعه. الحمد لله رب العالمين. إيه احنا بنتكلم عن انواع المياه؟ قلنا ان المياه بتنقسم الى اربع اقسام: ماء مطلق، ماء مستعمل، ماء خالطه شيء طاهر، ماء خالطه شيء نجس. الماء المطلق ده ماء طهور، وبينقسم الى خمسه اقسام: ماء البحر، ماء النهر، ماء الامطار، ماء الماء الماء الثلج والبر وماء البئر. ده كده خمسه انواع. عندنا الماء الذي خلطه شيء طاهر، ده طالما ان لسه الماء محتفظ باسمه ماء يبقى ده كده بيبقى ماء طهور، بستعمله طاهر في نفسه وطاهر لغيره. ليه؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستخدم الماء اللي خلطه شيء طاهر. لو الماء اتغير عن مسماه بقى ليه اسم تاني، يبقى هنا ده اصبح حاجه طاهره ممكن ان انا اشربها او استعملها في اي شيء، لكن لا تستخدم في ازاله الحدث الاكبر والاصغر. الماء الذي خلطه نجاسه، اذا النجاسه غيرت لون او طعم او ريحه الميه ده بيبقى نجس. اذا النجاسه لم تغير لون او طعم المياه يبقى ده ماء طاهر. ماء طهور، ماء طهور. في انواع ثانيه من المياه تكلمنا عنها، والماء المستعمل يعني ده برضه هيبقى حكمه الطهور لحد بقى ما ناخد ايه التفصيل بتاعه. ماء الانهار وماء الثلج وماء البرد، كل ده ماء مطلق، ماء طهور ممكن استخدمه في ازاله الحدث. طيب عندنا اول حديث هنبتدي ندرسه في كتاب بلوغ المرام، طبعا الكتاب اللي هندرس منه الفصل بتاعنا بلوغ المرام. اول حديث عندنا حديث ابو هريره، حديث ابو هريره قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سال رجل يعني سال ايه؟ صحابي. سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميت. طيب نمسك جزئيه جزئيه كده نبتدي نشوف معناها ايه. صحابي سال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان نركب البحر، سواء بقى كان بحار، سواء كان صياد، سواء كان بيتنقل عن طريق البحر، المهم ان هو ايه؟ بيركب البحر، طبعا بيركب ايه؟ سفينه وبيمشي بيها في البحر. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونحمل، بناخد معانا القليل من الماء. بناخد معانا، لا كمون المنه دي بتاع الالبان. هنا يا بنات بلوغ المرام ده بتاع الحجر العسقلاني، ابن الحجر العسقلاني. ده كتاب وده كتاب. هنا بلوغ المرام. طيب هنا خلينا طيب في الشرح. نحمل معنا القليل من الماء. لما بنيجي نسافر السفر بتاعنا بناخد معانا قليل من الماء، حبة مية صغيرة، واخدين بال كلنا طبعا. هو السفينة بتبقى محملة ناس أو هيصطاد يبقى فيه سمك هيجي في السفينة، ما ينفعش إن إيه في السفر ياخد معاه بقى أي كميات مية كبيرة من ماء العذب. فهنا بيقول له ونحمل معنا القليل من الماء. الصحابي رضي الله عنه ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا بنسافر في البحر ويبقى معانا قليل من الماء، الماء العذب طبعا، يعني طبعا زي ما انتم عارفين الماء البحر ده ماء مالح ما ينفعش حد يشرب منه. فبيقول فاذا توضأنا، لو احنا توضينا من الميه اللي احنا واخدينها معانا ديت عطشنا، اذا توضأنا به عطشنا. طيب افنتوضأ بماء البحر؟ ينفع نتوضأ بميه البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والطهور، يبقى هنا بيدل على طهارة مية البحر رغم انها ايه يا بنات؟ مالحة. طهورية مية البحر يعني ايه؟ يعني المية المالحة اللي في البحر دي طهور، طهرة في نفسها ومطهرة لغيرها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلوقتي لو حد جه سألك وبيقول لك ممكن اعمل كده، يعني ممكن مثلا يا ماما اخد القلم بتاعك، لا تقولي لا لا ايه لا نعم لا لا لا. بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي افنتوضأ بماء البحر، يعني كان المفروض الرد ايه؟ لا لا لا، نعم او لا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ هو الطهور ماء. خدي بالك هنا الصحابي بيسال عن الوضوء بماء البحر. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يبقى اذا هيبقى ايه؟ نتوضى منه بس. صح؟ إنه بيسأل عن الوضوء، ما سألش عن الغسل، وبيقول أنا توضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو الطهور. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن ده بنات النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلمة. فهنا فنتوضأ بها البحر، قال إيه هو الطهور. إذا طهور بمعنى إن أنا ممكن أتوضأ منه وممكن أغتسل منه، رغم إن الصحابي بيسأل على الوضوء بس، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم جاوب وقال هو الطهور يبقى معناه إيه؟ ممكن اتوضى منه لإزالة الحدث الأصغر، وممكن اغتسل منه لإزالة الحدث الأكبر. طب ايه تاني؟ هنا النبي الصحابي بيسأل في حالة الاضطرار، يعني هنا مضطر هو، احنا معانا حبة مية بايلة ممكن نتوضى من ماء البحر؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبقى ده ايه؟ في حالة الاضطرار فقط. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو الطهور. بمعنى اذا كنت مضطر لاستخدام ماء البحر او غير مضطر لاستخدام ماء البحر فهو ايه؟ طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طب ايه اللي خلاهم شكوا يعني في ماء البحر؟ ايه اللي خلاهم شكوا في ماء البحر؟ طبعا يا بنات هو اللي خلاهم شكوا هنا ان الماء مالحه، الميه مالحه. طبعا انت لو يعني دي حتى يعني ماء البحر ده على شفايفك كده او اللسان بتاعك بتبقي مالحه فظيعه، فسبحان الله هنا شكوا في كده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا بقول لك ليه شكوا؟ ليه بيسالوا؟ طب ما دي ميه اهي. ولكن شكوا لايه؟ لانه يعني الميه ملح، فظنوا ان الميه المالح ان الميه المالحه دي لا يجوز التطهر بها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاوب على السؤال بتاع الصحابي هو الطهور، والنبي صلى الله عليه وسلم زود جزئية تانية، هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني ايه الحل ميتته؟ يعني كل ميتة البحر يجوز اكلها، السمك بتاع البحر يجوز اكله، الكابوريا اللي في البحر يجوز اكلها، الحوت بتاع البحر يجوز اكله، تعبان البحر، خنزير البحر، حصان البحر، اي حاجه توجد في البحر يجوز اكلها. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. طبعا انتوا عارفين ان يعني في القران ايه حرمت عليكم الميته، صح؟ ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، يبقى هنا ايه؟ مستثناء من الميته، ميته البحر مستثناء من عموم الميته، كل الميته يحرم اكلها. بطة ماتت، أي مثلا خروف مات، طبعا يحرم أكل الميتة، لازم تكون إيه؟ مذبوحة ومزكاة عشان أقدر أكلها، حرمت عليكم الميتة، يحرم أكل الميتة، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ميتة البحر. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى كل ما هو متواجد في البحر يجوز أكله. كل اللي بيعيش في البحر يجوز أكله. طيب البرمائيات يجوز اكلها. ليه؟ خد بالك ان البرمائيات دي معظم وقتها في البحر، ولو خرجت من البحر او النهر لمده طويله بتموت، فدي اساسها تابعه او عايشه في البحر ايه اكتر وقت بتاعها عايشاه في البحر. ايه بقى الاسئله؟ في اسئله طبعا لحظه، طبعا يعني بعد الشرح ندور على الاسئله، في اسئله. طيب نشوف الاسئله بتاعتكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتقول يعني في حالة وجود الماء لا يجوز استخدامه، لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته في كل حالة، لأن هنا مش في حالة اضطرار، هو الصحابي هنا مضطر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش نعم، لو كان النبي قال نعم يبقى حالة اضطرار فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عممها، هو الطهور سواء مضطر مش مضطر هو ماء طهور، سواء هتتوضأ هتغتسل هو ماء طهور. واخدين بالكم يا بنات؟ بون ايه؟ بون ايه بون؟ طيب طبعا يعني معظم العلماء او جل العلماء على ان ماء البحر ده ماء طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ما عدا الامام ابو حنيفه. ابو حنيفه قال بعدم جواز التطهر بماء البحر. طب ايه الدليل بتاعك؟ قال ايوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر، يعني ما تروحش البحر ده الا، شوف هنا الاستثناء بقى، حاج، لو انا هحج او معتبر او غاضيا في سبيل الله، فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. طبعا الحديث ده يا بنات حديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح بحال. يبقى ده سبحان الله فكيه الاسباب. احنا قلنا طبعا لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، الاحكام كلها ما فيهاش خلافات، ولكن للاسباب دي هنا ابو حنيفه وصل له حديث ضعيف، فعشان كده قال ان لا يجوز التطهر بماء البحر. ليه ابو حنيفه قال؟ لاني لا ترضى بالبحر الا حاجا او معتبرا او غازيا في سبيل الله، فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. الحديث ده ضعيف. واخدين بالكم؟ لكن بقيه العلماء على ايه؟ طهوريه ماء البحر. طبعا ده هو ما دل عليه الدليل. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل منزل. مالها الميه المالحه؟ هو الصحابي بس هو يعني سال النبي شك، ولكن طبعا يا بنات احنا قلنا الماء يعني لو خلطوا حتى الملح ماء وخلطوا فيه الطاهر هو ماء طهور، ماء طهور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. في اي اسئله كده يا بنات؟ في حد مش فاهم حاجه في الحديث ده؟ لماذا ايه؟ يعني لماذا هو ضعيف؟ سبحان الله علماء الحديث ضعفوا الحديث. مين اعجاز؟ انت بتتكلمي عن ايه يا سمية؟ حبيبتي ابو حنيفه وصل الحديث ده فقال ان ماء البحر ماء لا يجوز التطهر به، واحنا خدنا برايه معهوش دليل. مش احنا يا بنات في الاول خالص المحاضره اللي فاتت، يعني احنا مش بعيد لسه، المحاضره اللي فاتت قلت ان في اسباب ادت الى خلافات العلماء، منها ان يصل للعالم حديث ضعيف ويبني عليه فتوى. هل يلزمك اتباع العالم وهو اخطا في الاجتهاد بتاعه؟ لا، لا يلزمني اتباعه وهو خد اجر. العالم اذا اجتهد ليه اجرين، واذا اخطا له اجر ولا يلزمك اتباعه. ماشي يا بنات؟ ايه تاني اسئله؟ مالناش دعوه بالعلماء خالص يا بصي، ما تدخليش العلم في الدين. انا بكلمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقال الله عز وجل في القران. مالناش دعوه بالحاجات الاكتشافات العلميه، الاكتشافات العلميه دي بنات كل يوم والتاني بيكتشفوا اكتشافات، مره الاكتشاف ده وبعد كام سنه اكتشاف تاني ومش عارفه اكتشاف، مالناش دعوه، انا مالناش دعوه ده خالص. انا ليا قال الله قال الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لان ممكن تاني شويه تاني يقول لك ايه؟ لا ده في اكتشاف، مش مفيش اكتشاف ده خالص. الحديث ده ضعيف. الحديث ده ضعيف. سماح المحمدي الحديث ده ضعيف. علماء الحديث ضعفوا الحديث. ما تبنيش بقى عليه اكتشافات علميه ولا حاجه. احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قول احنا بنصدقه بيه، ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى. لا محتاجين حد يقول لنا ده النبي صحيح يعني اكتشفوا اكتشاف ان قول النبي ده صح، لا ولا يلزمني. ولا يلزمني. انا عندي يقين ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحقيقه هو الصح، ما عنديش اي ذره شك في الكلام ده. ما ينطق عن الهوى. هو وحي، انما هو وحي يوحى. هو وحي يوحى. مستنيين حد يقول لنا ان الغرب الحديث ده صحيح ولا اكتشف؟ مفيش اكتشافات، الناس بعض الكلام ده خالص. اه يا حبيبه قلبي، معلش يا بنات، ان شاء الله انت تدرسي ماده يعني معانا ان شاء الله في المعهد، ماده اسمها مصطلح، مصطلح الحديث ده هيبين لك كل اللي انت يعني الاحاديث الضعيفه دي ازاي وحكمها ايه، والحديث الصحيحه ازاي وحكمها ايه، كل ده ان شاء الله تدرسيه في المصطلح الترم الجاي ان شاء الله. معلش يا بنات ده شيء طبعا يعني معلش الحمد لله، او اذا كان ابو حنيفه سبحان الله العالم الجليل وصلوا حديث ضعيف وبنى عليه ايه الفتوى بتاعته، ولكن طبعا العلماء ردوا الحديث، علماء الحديث ردوا الحديث ده وقالوا ان هو حديث ضعيف لم يصح بحال، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال الكلام ده. معلش حبيبتي يعني سبحان الله، هو الشيخ ده ايه يا بني؟ الشيخ ده ايه؟ مش بشر؟ يخطئ ويصيب. مين المعصوم بس؟ مفيش حد معصوم الا نبيك صلى الله عليه وسلم. مفيش حد معصوم ان هو يخطئ، اي حد ممكن يخطئ ويصيب مش بشر؟ لكن مين المعصوم؟ مين الذي لا يخطئ ولا يصيب الذي لا يخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إنما هو وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، فعشان كده معصوم، معصوم من إيه؟ من الخطأ والتلف، فيما عدا ذلك لا يخطئ ويصيب. لسه يا بنات يعني طبعا هندرس الكلام ده باستفاضه، ولكن هي بتسأل عن بول الرضيع، بول الرضيع لسه يا بنات في إجماع من العلماء على إن بول الآدمي نجس بإجماع، مفيش حاجة اسمها بول طاهر، البول نجس بإجماع، بول الصغير بول الكبير بول المرأة بول الرجل كل ده نجس بإجماع العلماء كلهم، ولكن خفف في تطهير بول الصبي الذي ايه الذي لم يطعم بعد، ودي ان شاء الله ندرسها باستفاضة، خفف في التطهير بتاعه فقط ولكنه نجس. ان شاء الله ناخد بقى كيفية التطهير من البول سواء كان رضيع او ابتدى الطفل الصغير ده يكبر وياكل، لكن معلومه كده من الاول البول نجس باجماع سواء بول الصغير او بول الكبير نجس باجماع، كيفيه التطهير هي دي المختلف فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهير بول الغلام الذي لم يطعم هنعرف ازاي تتطهر، او تطهير بول الرجل او المراه يعني اللي هم كبار يعني. ايه تاني يا بنات؟ لا لو حد عنده سؤال في نفس الموضوع اللي احنا اتحدثنا عنه يعني محدش يطلعنا بره ايه؟ كل ده هندرسه ان شاء الله باستفاضه ما تقلقش. ماشي. مش وإياك. وإياكني يا سمر. خلاص كده يا بنات، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.